سمع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما معك كتاب؟ كيف؟ ما معك كتاب؟ لا معي كتاب. ها؟ معي كتاب. أنا أقرأ من الكتاب مباشرة. صن الكتاب فلا تجعله منديلا ولا يكن صونه للدرس تعطيلا واسأل فقيهك فيما تشك به فربما كنت بعد اليوم مسؤولا. كتاب تعلق فيه، تحط فيه إشارات لبعض الأمور اللي تهمك، وتوثق القراءة وتكتب التاريخ، بلغ وتوقع نهاية هذا كما هو نهج الأولين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. الحنيفية ملة إبراهيم. أحسن الله عليك. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الرسالة الثالثة من رسائل الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، التي تبين ثلاثة الأصول: معرفة الله عز وجل، بأسمائه وصفاته وأفعاله ومخلوقاته وإنعامه، وإخلاص العبادة له، ومعرفة دين الإسلام الذي شرعه الله تعالى وتعبد المكلفين به بالأدلة من الكتاب والسنة وبيان السلف الصالح من الأمة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة نسبه وبلده ومولده ونشأته وحاله وسيرته قبل البعثة وحاله وسيرته بعد البعثة بعد النبوة، وما انتهى إليه أمره وما قام به صلى الله عليه وسلم من تبليغ دين الله جل وعلا وبيانه، وأنه الأسوة في العمل به وتحقيقه لأجل أن يتحقق لطالب العلم الإخلاص لله تعالى فيما يأتي وفيما يذر من حيث القصد والنية، وموافقة الشرع والعمل به من حيث الأصل المشروعية، وحسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية. هذا مضمون هذه الرسائل، وسيذكر الشيخ لاحقا مزيد تفصيل لهذه الثلاثة الأصول. فيقول هنا: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وصلى الله عليه وسلم. اعلم يقال فيها كما سبق أن كلمة تلقى أو يؤتى بها عند إلقاء الأمر المهم لتهيئة السامع لحسن تلقيه وفهمه، والأصل فيها قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله أرشدك الله يعني وفقك الله وهداك، وفقك الله للعلم النافع وهداك لتحقيقه بالعمل الصالح، وثبتك الله تعالى عليه حتى تلقى الله تعالى به. وهذا من حسن الاستهلال بداية الكلام مما يستمال به ذهن السامع وقلبه ليقبل ما يلقى إليه. والدلالة على حنية المؤلف رحمه الله على طالب العلم وعلى المسلم، على المسلم عام وطالب العلم الخاص، وأنه يريد له الخير وينصح له ويبين له. وطاعة الله عز وجل هي امتثال أوامره قدر المستطاع فعلا، واجتناب نواهيه بتركها، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومن طلب السلامة من الوقوع في المنهيات أن يبتعد الأمر عن وسائل الوقوع فيها وعن الأشخاص الذين يغرون بالوقوع فيها وعن مظانها، مجتمعات أهلها. وإذا حصل الإنسان أخطأ بترك منهي واجب أو فعل شيء محرم فيبادر إلى التوبة النصوح عن قرب ليتوب الله تعالى عليه. فهذه معالم التوفيق للطاعة، أن يمتثل الأمر قدر المستطاع وأن يجتنب ما نهى الله تعالى عنه ولا يحوم حول حماه، وأن يتوب إلى الله عز وجل عن قرب توبة النصوحة مما اقترف من ذلك وجنى. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية الموصوفة بأنها ملة إبراهيم لها حقيقة، وهي أن تعبد الله تعالى وحده بما شرع، ولا يتأتى لك ذلك ولو فعلت علمت وفعلت إلا باجتناب الشرك والأهواء والبدع وهجرة وبغض وعداوة من أشرك وابتدع. النسخة اللي معكم كلها سواء، ما هي فرق بين بعض النسخ؟ وش الفرق؟ ما في أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، إن هؤلاء الثلاثة هن عنوان السعادة. طيب، فإذن ما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم أن تعبد الله يعني وحده مخلصا لوجهه بما شرع، كذلك إلا باجتناب والبراءة من الشرك والأهواء والبدع ومن أشرك واتبع الهوى وابتدع. فإذن ملة إبراهيم أمران: الأول عبادة الله تعالى وحده بما شرع على الوجه الذي شرع، والثاني أن تبرأ من الشرك والأهواء والبدع ومن أشرك واتبع الهوى وابتدع. طيب، نرجع مرة أخرى نقول: الحنيفية ملة إبراهيم، لماذا سميت الحنيفية أو بالحنيفية، ولماذا نسبت إلى إبراهيم عليه السلام؟ سميت الحنيفية من الحنف وهو الميل قصدا على طريق الاستقامة، الميل قصدا يعني عن علم وعن نية على طريق الاستقامة. والمراد الميل إلى التوحيد، الميل إلى التوحيد بترك الشرك وتوحيد الله جل وعلا، إخلاص الدين له كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له دين. قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له دين، فاعبد ما شئت من دونه. مأخوذة من الحنف وهو الميل. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالملة العوجاء، يعني المعوجة قصدا إلى الحق عما عليه أكثر الخلق، فإن أكثر الخلق على الشرك والضلالة كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: وقليل ما هم. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلما كان جملة الناس من الجن والإنس على الشرك والكفر والضلالة والهوى والغواية، صار المستقيم على التوحيد والإخلاص والسنة الذي يجمع بين متابعة الشرع وبين السنة قليلا في الناس، صارت في النظر لأول وهلة من كان صار من النظر لأول وهلة من كان كذلك كأنه هو المائل المعوج لمخالفته ما عليه أكثر الخلق، والحقيقة والواقع أنهم هم المائلون، أكثر الخلق هم المائلون إلى الباطل إلى الشرك

فأثنى الله جل وعلا على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكريم الخصال والجميل الأعمال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع على ذلك، وأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتبع الخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام على ذلك. ولذلك الله عز وجل أكرم هذين الرجلين العظيمين على هذه الملة الحنيفية إكراما عظيما لم ينله أحدا غيرهما، وهو الخلة، فاتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا والخلة أخص المحبة، واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل من إبراهيم خلة، والكل كامل عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الملة الإبراهيمية المحمدية على صاحبيها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن تعبد الله وحده بما شرع على الوجه الذي شرع مخلصا له الدين، ولا يتأتى ذلك إلا بالبراءة من الشرك والشركاء والمشركين والمبتدعين وأهل الأهواء الضالين. فملة إبراهيم أمران: الأول أن تعبد الله وحده بما شرع على الوجه الذي شرع مخلصا له الدين، ولا يتحتى ذلك إلا بالبراءة من الشرك والشركاء والمشركين إلى آخره. فلما قرر الشيخ رحمه الله هذه العقيدة العظيمة بين لك أنها هي التي خلق الله المكلفين الجن والإنس من أجلها، ورزقهم وسخر لهم ما في السماوات والأرض ليقوموا بها، وأمر بها عبادة، ونهاهم عن ضدها، أعد الكرام، اعلم أرشدك الله. أحسن الله إليكم. اعلم أرشدك الله قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله يعني وحده، الحنيفية الموصوفة بأنها ملة إبراهيم، فالحنيفية هي اسم أن، ملة إبراهيم نعت الحنيفية، وأن وما دخلت عليه خبر أن تعبد الله مخلصا له الدين، يعني أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله مخلصا له الدين. نعم. أحسن الله إليكم. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، يعني أن تعبد الله وحده بما شرع على الوجه الذي شرع، إن هذا هو دين الله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني الدين الذي شرع، ولا يتحقق ذلك إلا بأن تعبد الله به كما شرع، والأسوة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى ليطاع ويتبع، وأرسلنا من رسول ليطاع بإذن الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أمر الله جميع الناس وخلقهم، يعني كان أول السياق أن يقول خلق الله جميع الناس، والناس تشمل الإنس والجن، لأن هذا مأخوذ من الأنس، هو أنس الإنسان بغيره، فالإنس يأنس بجنسه والجن يأنس بجنسه، فخلقهم الله عز وجل لذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلقهم لأمر عظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى بما شرع وحده لا شريك له، فخلقهم الله لذلك ورزقهم الله من أجل ذلك ليستعينوا بالرزق على الطاعة. ولذا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. فخلق الله الجن والإنس لعبادته وأمرهم بها، أمرهم بها، وهذا هو أول أمر في ترتيب القرآن، كتابة القرآن العظيم. أول أمر في القرآن هو الأمر بالعبادة، عبادة الله وحده، وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلو قرأت من أول الفاتحة إلى آخرها ثم قرأت من أول سورة البقرة ما تجد أمر قبل هذا. هذا هو أول أمر في القرآن العظيم في ترتيب القرآن، وهو الأمر بتوحيد الله جل وعلا بما شرع، بإخلاص الدين له. كما إن أول نهي في القرآن هو الذي بعد ذلك، النهي عن الشرك والشركاء. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله شركاء من خلقه وأنتم تعلمون أن الله تعالى لا شريك له، فلا تتخذوا من خلقه مثلا مضادا له، يستحق في نظركم مثل ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك والتنديد. فوحدوا الله عز وجل بأسمائه ووحدوه سبحانه وتعالى في أوصافه وأفعاله، اعلموا ذلك واعتقدوه، ونزهوه عن السمي والمثل وعن الشريك في الملك، ووحدوه في العبادة. فكما فرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإمادة والأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيم والأفضال العظيمة، اعتقدوا تفرده بالإلهية واستحقاق العبادة وحده لا شريك له، وأخلصوا العبادة له بما شرع، ولا تجعلوا له أندادا من خلقه. ولذلك قال الشيخ: ولذلك وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له، يعني لعبادته. يرد سؤال: هل الله جل وعلا بحاجة إلى عبادة خلقه أم هو الغني الحميد؟ هو الغني الحميد، هو الغني الحميد جل وعلا، فإنه قال تعالى: حيث قدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على عاتق قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله تعالى هو الغني الحميد، وكم له من الخلائق التي تسبح بحمده وتقدس له وتخضع له وتذل له، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وإن من شيء لا يسبح بحمده يسبح له السماوات السبع والأرض من فيها، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحا. فالله تعالى غني عن عبادة المكلفين، ولكن اقتضت حكمته أن يجعل المعيار الذي يميز السعداء من الأشقياء وأهل محبته سبحانه وتعالى ومرضاته من أهل السخط وعقوباته، جعل المعيار هو العبادة، فهي معيار الابتلاء كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال تعالى ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله ومحسن، يعني وحد الله وأخلص له وأحسن باتباع شريعته واتبع ملة إبراهيم فهو أحسن الناس. فجعل الله تعالى العبادة معيار الابتلاء، وآية الاجتباء وعنوان السعداء في الدنيا والأخرى، ومن ترك العبادة أو تعبد على خلاف الشرع فهو من الأشقياء، وهو شقي في الدنيا والآخرة. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكادون تعرفون أهل الجنة من أهل النار فيكم، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال أنتم شهداء الله بأرضه، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. والناس إنما يثنون ويشهدون بما رأوا مما يكون من الشخص من العمل الذي لزمه استقام عليه وثبت عليه حتى لقي الله تعالى به، فإن كان صالحا أثنوا عليه خيرا وإن كان طالحا أثنوا عليه شرا. والعبرة بالثناء بالخير أو بضده يوم الممات وما بعده، حين يئس الناس من الشخص فينطقون بالحق، ما يكون في مداراة ومجاملة، تنقطع المصالح والأطماع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم يعني اتفقت كلمة المفسرين السلف على أن كل ما جاء في القرآن من العبادة ذكر العبادة لله جل وعلا في المراد به التوحيد، أن يوحد الله عز وجل بما شرع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، يعني هو أعظم حقوق الحقوق، إن أعظم الحقوق حق الله جل وعلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بسؤاله لمعاذ رضي الله عنه، وكان رديفه على الرحل على الدابة، بقوله يا معاذ، ويا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ بروايات مختلفة. فقال الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني أن يوحدوه. فحق الله على العباد التوحيد، وهو حق واجب عليه، لأنهم خلقوا من أجله ورزقوا من أجله وأمروا به ويسألون عنه. ويثابون عليه، فهو أحق الحقوق وأعظم الحقوق حق الله جل وعلا. وما حق العباد على الله؟ يعني الحق الذي تفضل الله عز وجل به على عباده هو أن لا يعذبه، في رواية أن يدخلهم الجنة. فحق العباد على الله، حق الله على العباد ما هو؟ التوحيد. حق العباد على الله تعالى ما هو؟ العدل، أن لا يعذب من لا يشرك به بل يثيبه، ومن أشرك به فعذبه جل وعلا ما ظلمه، هو الذي تسبب نفسه بالعذاب. فحق الله على العباد التوحيد، وحق العباد على الله ما هو؟ العدل، أن يعدل فيه فيثيب الموحد بالجنة ويثيب المشرك بالنار، إن الثواب هو جزاء العمل بالخير وضده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. طيب، هذا تعريف الشرك. عرف التوحيد الشيخ رحمه، عرف التوحيد ثم عرف الشرك. فما هو التوحيد؟ التوحيد عبادة الله وحده بما شرع، أو إفراد الله عز وجل فيما هو مختص به، وإن شئت تقول إفراد الله جل وعلا في اسمه ووصفه وفعله وحقه، يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الله عز وجل في اسمه ووصفه وفعله وحقه، وإذا قلت إفراد الله عز وجل بما هو مختص به أديت الغرض، حصل المقصود. وإن قلت إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته والتنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة مخلوقاته فيما هو من خصائصهم، وإفراده تعالى بأفعاله بملكه وتدبيره، وإفراده جل وعلا بالإلهية والعبادة، حصل المقصود. فهذا هو التوحيد، لكن الشيخ عرفه بالشيء الذي وقعت فيه الخلاف والخصومة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على هداهم وبين المخالفين لهم، يعني الشرك والكفر، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يفردون الله عز وجل بالعبادة ويدعون إلى إفراده بالعبادة، وأتباعهم كذلك، والمخالفون لهم يردون ذلك فينكرون انفراد الله تعالى بالإلهية، أجعل الآلهة إله واحدة، امشوا واصبروا على آلهتكم، والرسل تقول لهم ما من إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلهكم إله واحد فلو أسلموا. ويبين الله عز وجل أنه بذلك بعث جميع المرسلين كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي عليه دينهم وعملهم، وهذا اللي تبعتهم عليه الأمم المستجيبة لهم. أما الخصوم الملأ المستكبرون المترفون الظلمة الجائرون فهم يصرون على الشرك، هم لا ينكرون إلهية الله عز وجل، وإنما ينكرون تفرد الله عز وجل بالإلهية. يقول الله إله، قد يقولون هو إله الآلهة، قد يقولون هو أعظم الآلهة، لكن معه آلهة من دونه تقرب إليه. هذا مصدر الخلاف. ولذلك الرسل تدعو يدعون إلى توحيد الله عز وجل بالعبادة، لا يعبد معه غيره. والأمم تقول لا، تعبد الله وتعبد معه غيره. حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قريش قالوا اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عبدون ما أعبد وأنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولدي. فهذا التوحيد عبادة الله وحده بما شرع على وجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والشركاء والأهوى والبدع. والمخاصمون للرسل قديما وحديثا لا يفردون الله عز وجل بالإلهية، وبالتالي لا يخلصون له بالعبادة، ويعبدونه بغير ما شرع. قد يعبدون بشيء ما شرع ويعبدون بغير ما شرع أيضا. فهذا هو المحك، وهو محل الخلاف والخصومة بين الرسل. ولذلك الشيخ رحمه الله اختصر قال لك إن التوحيد هو عبادة الله وحده، إفراد الله بالعبادة يعني. وقال لك بالمقابل إن الشرك هو دعوة غير الله معه، يعني عبادة غير الله معه. والمعنى التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليه الصلاة والسلام، فاستجاب لها من استجاب وعارض من عارض، والشرك الذي نهت عنه الرسل عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو إفراد الله بالعبادة، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل ما يعبد دون الله، اجتنبوا كل ما يعبد دون الله. وأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، يعني لا إله حق إلا أنا، ولا في الآلهة كثيرا أنواعها، لكن الحق هو الله وحده كما قال ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والنتيجة أن الإنسان إذا عرف أن الله تعالى هو الإله الحق وحده لا شريك له أخلص له العبادة بما شرع، برئ من الشرك والشركاء والبدع. فهذا الموضوع الذي بسطته هنا هو أهم شيء، إن هذا هو الزبدة والخلاصة. هذا زبدة الرسالات الإلهية وخلاصة الكتب السماوية وأعظم الحقوق حق الله جل وعلا، وضده الباطل هو الشرك. ولكن اعلم أن الناس لم يشركوا بالله جل وعلا في العبادة إلا بعد أن اعتقدوا أن له شركاء في الإلهية، أخطأوا، أخطأوا في الاعتقاد ثم أخطأوا في العمل والتطبيق. فكانت دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم ما بيّنه الله عز وجل في هذه الآية: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله، يعني حق، إلا أنا النتيجة فاعبدون وحدي يعني. والآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحده، واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت كل معبود من دون الله عز وجل وهو راض فهو طاغوت، وعابدوه طواغيت لأنهم عبدوا مع الله غيره، ولهذا تسمى المعبودات من دونه طواغي، مناة الطاغية، لأن عبادتها من دون الله معه طغيان. لازم نفهم هذه مسائل دقيقة، قل من يتكلم عنها ويفصلها. هذا جوهر الخلاف هذا، أن الرسل عليه الصلاة والسلام تدعو الأمم إلى أنه لا إله حق إلا الله وحده، والأمم تقول لا مع الله آلهة، ترد الدعوة. الرسل عليه الصلاة والسلام يقول اعبدوا الله وحده، ليش؟ لأنه هو الإله الحق. الأمم ترد تقول نعبد الله ونعبد معه غيره. ولا أحد يشرك بالله بتقريب ذبيحة أو صدقة أو ركوع أو سجود، يشرك بالله تعالى في إلهيته إلا بعد أن اعتقد أن له شريكا في ربوبيته يدبر معه أو من دونه. ولذلك جاءت الدعوة إلى التوحيد على أمرين: الأول التقرير، تقرير الناس، أخذ إقراره بتفرد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، فيقررون بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن أفعال الله عز وجل آثار عن أسمائه وصفاته، فيقررون بهذا وهم مقرون لا ينكرون. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السماء والأبصار من يخرج حي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فذلك ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وأن تصرفون. فيقررون بتوحيد الربوبية وأسماء الصفات، ثم يطالبون بلازمه وهو أن يوحدوا الله عز وجل في الإلهية ويخلصوا له في جميع العبادات. هذه الدعوة في القرآن العظيم في السنة الصحيحة، لا بد أن نفهم هذا. ولا يمكن لأحد أن يقرب قربانا إلى غير الله كائنا مكان إلا لاعتقاده أن فيه نوع نفع، يعني قدرة خاصية بجلب النفع أو دفع الضر، فلذلك يتعلق به. لا بد أن نفهم هذه، لأن هذه تخفى على كثير من الناس. فأول إفراد الله، يعني اعتقاد تفرد الله جل وعلا، العلم والاعتقاد بتفرد الله جل وعلا بالإلهية، ثم إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ودليل تفرد الله جل وعلا بالإلهية هو انفراده سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، والتنزه عن النقائص والعيوب ومثلة الخلق من خصائصهم، وانفراده سبحانه وتعالى بالأفعال بأخلاقه التي هي آثار أسمائه وصفاته، بأفعاله بالخلق والملك والتدبير. فلا خالق إلا الله عز وجل، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو واحد القهار. انظر وضوح الآيات واضحة جدا بها. التدبير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ثم تعده. الخلق، التدبير، الملك، فالله تعالى هو مالك الملك وحده. فالملوك وما ملكوا كلهم ملك الله جل وعلا. فهذه الدعوة، هذه الدعوة التوحيد. فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات دليلان على وجوب توحيد الله عز وجل في إلهيته، وعلى إخلاص العبادة له، إخلاص جميع العبادات له سبحانه وتعالى. هذه هي زبدة الرسالات السماوية وخلاصة الكتب الإلهية، وهي وظيفة جميع المرسلين وجميع أتباعهم من المؤمنين. هذا تقرير إلهية الله تعالى وحده، والدعوة إلى إفراده بالعبادة بما شرع عن وجه الذي شرع، وأن ذلك لا يتأتى إلا بترك وهجر والبراءة من الشرك والشركاء والمشركين والأهواء والبدع. من اتضحت لهذه المسألة اتضح لكل موضوع العقيدة. هذه أعظم مسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا أمر الله عز وجل بأمرين، بأمر ونهى عن الأمر. أمر بعبادته وحده، ولا عبادة إلا بالشرع، لا عبادة إلا بالشرع. ونهى عن الشرك به، أن يجعل له شريكا من خلقه يستحق شيئا من حقه سبحانه وتعالى، كسجود أو نذر أو ذبح أو يمين حلف أو نحو ذلك، ما هو من حق الله. فدل على أن العبادة لا تكون إلا بترك الشرك، وأن الشرك حدث يبطل العبادة، فهو أعظم مبطل للعبادة الشرك. فلا تتأتى العبادة إلا بترك الشرك، لأن الذي يعبد الله تعالى بالشرك ما أخلص عباد الله، فقلبه بعضه مع الله عز وجل وبعضه مع غيره، ما أخلص. والذي يعبد الله عز وجل بغير الشرع ما توسل إلى الله عز وجل بوسيلة يحبها سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون بالقرب منه والتحبب إليه بما شرع. هذه مسألة مهمة جدا، إذا الإنسان فهمها انحلت أمامه مشكلات كثيرة في مسألة التوحيد. نعم. قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، كما سبق، نعيد ما سبق. الوجوب حكم شرعي لا بد له من مستند شرعي، فلماذا صارت معرفة هذه الأصول والعمل بها واجبا على المكلفين؟ قلنا لثلاث أشياء يعني بديهية كل عاقل يفهمها. الأول: إن العمل في الدنيا لا يصح إلا بها، فلا بد في العمل ليكون صالحا من ثلاث أشياء: الأول أن يبتغى به وجه الله في القصد والنية، والثاني أن يكون على وفق الشرع يعني في أصله، فيكون مشروعا في أصله، والثالث أن يكون على السنة في الأداء والكيفية. فإذا لم تعرف الله عز وجل كيف تخلص له؟ وإذا لم تعرف دين الإسلام كيف تستقيم عليه؟ وإذا لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتبعه؟ فلا بد من هذا، ما يتحقق الإخلاص لله عز وجل إلا بمعرفة سبحانه وتعالى، ولا يتحقق الاستقامة على دين الإسلام إلا بمعرفته، ولا يتحقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفته. هذا أمر ضروري، فلا يصح العمل في الدنيا إلا بهذا، توفر في هذه الأمور الثلاثة. في القبر يسأل الإنسان في قبره ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا لم يعرف ربه في الدنيا ويعمل له لن يجيب في القبر، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شو قلت. إذا لم يعرف دين الإسلام ولم يستقم عليه في الدنيا لن يعرف القبر، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شو قلت. إذا لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم ويجله ويعتقد نبوته ورسالته وبيانه وبلاغه ويتأسى به في عمل الدنيا لن يجيب في الآخر ولو كان أفصح الناس. ولهذا يقال: كيف عرفت ذلك؟ فيقول: قرأت القرآن وعملت ما فيه، يعني قرأت القرآن وعلمت بيان النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله وفعله وأحواله وتقريره وإنكاره وغير ذلك. فدل على أنه هنا لا يصح العمل في الحياة إلا بثلاث أصول هذه. ولا يثبت الإنسان في القبر كما قال تعالى: يثبت الله الأمر بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلا بمعرفة ثلاثة الأصول، الله يثبتنا وإياكم عليها. ولا يثبت يوم القيامة عند السؤال، أنه يسأل الأولون والآخرون ثلاثة أسئلة هي نفس ما في القبر: ماذا كنتم تعبدون؟ عن التوحيد، عن الإخلاص لله. ماذا كنتم تعملون؟ عن الاستقامة على الشرع. ماذا أجبتم المرسلين؟ عن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يثبت يوم القيامة وهو لم يكن على ذلك في الدنيا لا علما ولا اعتقادا ولا عملا؟ فدل على وجوب معرفة هذه الثلاثة الأصول بالدليل العلم: نبئوني بعلم هاتوا برهانكم. هذه جمل مختصرة لكنها زبد علم، زبد علم، خلاصة علم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا المهم أن الإنسان لا بد أن يعرف التوحيد، ولذلك الشيخ رحمه الله عرف التوحيد الذي فيه الخصوم والنزاع بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم والأمم المكذبة، ولا بد يعرف الشرك، ما حقيقة الشرك؟ هي دعوة غير الله أو عبادة غير الله من دونه، حتى أنك إذا ضبطت هذا صار عندك قاعدة تعرف من هو الموحد ومن هو المشرك، ولا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالأقوال والأعمال، لا، عندك ميزان دقيق جدا. فالمشرك من دعا مع الله غيرك أينما كان، لو كان يحفظ القرآن، لو كان يحفظ الحديث، لو كان يصلي الصلوات الخمس ويصوم الدهر، مشرك، لأنه دعا مع الله غيره، دعا بالخطاب والنداء، كان يطلب من المخلوق أن يكشف ضره، أن يهب له كذا مما لا يقدر عليه إلا الله، أو دعا بالفعال، كان يتقرب إليه بذبح أو نذر أو صدق أو غير ذلك، أو ركوع أو سجود. لا بد من هذا، ولذلك الشيخ اعتنى بتعريف التوحيد الذي فيه الخصوم، وأنه عبادة الله وحده، والمعنى بما شرع الوجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والشركاء والمشركين وأهل البدع. وعرف الشرك، أن الشرك حقيقته دعوة غير الله مع الله أو عبادة غير الله من دونه أو معه، فمن سوى أحدا من المخلوقين كائنا من كان بأحسن الخالقين فقد وقع في التسوية الشركية التي أردت أهلها في الجحيم في النار. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم ما سووهم برب العالمين بأنهم خلقوا السماوات والأرض، لا، إنما سووهم برب العالمين بدعائهم مع الله أو من دون الله، بعبادتهم له مع الله أو من دون الله، هذه تسويتهم، وهذا دليل جهلهم وعمقهم وغبائهم، إنهم رفعوا المخلوقين إلى مرتبة أحسن الخالقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. يعني هذه الرسالة مثل ما قلنا في الدرس الماضي، إنه لاختصار لمهمات العقيدة، تبسيط لها بأسلوب حيث يفهمه العوام صغار الولدان، ولذلك انظر الأسلوب السهل البسيط. قال لك إنه لابد معرفة الله عز وجل، هذا الرأس الأول، معرفة العبد ربه هذا الرأس الأول، فالآن هو سيعرفك بربك. هل فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، والمعنى ما هو من ربك الذي خلقك، كل الناس يدرون أن الله الذي خلقهم، لكن من إلهك الحق؟ هو الله أو صاحب القبر أو الولي أو الإمام الذي يعتقد فيه أو شيخ الطريقة؟ من الذي ترجوه لجلب النفع ودفع الضر؟ الذي تخضع له، تخافه بالغيب، تتقرب إليه رغبة ورهبة؟ من ربك؟ من إلهك؟ من معبودك؟ فالرب هو المعبود، افهموا هذا، لا تصيروا سطحيين. فالرب شرعا هو المعبود، أما لغة فهو المالك والسيد، لكن شرعا الرب هو المعبود وحده. فأحد من الناس ربه الله، معبوده الله الحق، وأحد من الناس معبوده عبد القادر الجيلاني، معبوده فلان، معبوده فلان، فلان العيدروس البدوي كذا، الحسين علي وهكذا. فهنا تميز بين الموحد والمشرك. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله إلهي الحق الذي أعبده بالحق، هو الله وحده لا شريك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الذي رباني بنعمه، اللي خلقني ورباني وأنا في رحم أمي بنعمه، خلقني فأحسن خلقي وأكمل خلقي بالسمع والبصر والفؤاد والجوارح وكذا، وتولاني بعناية طورا فطورا حتى بلغت حال التمام، ثم أخرجني بطن أمي لا أعلم شيئا فعلمني وهداني وسخر لي ما سخر وهيأني لما خلقني له وقيض لي من يدعوني إليه ويذكرني بعهده، هذا ربي، ربي الله، معبودي الله. فالرب هو المعبود، افهموا هذا، الرب هو المعبود شرع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: يعني لا أعبد معه غيره كائنا من كان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله وإن حرقت وقطعت. أجل يكفي قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهو النار ومن ضيب. قوله عليه، قول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. يعني العوالم هي المخلوقة المربوبة، والله تعالى وحده هو الرب الخالق الرازق المدبر الغني الحميد الجواد الماجد العليم الحكيم العزيز الإله الحق المعبود بالحق. فهو سبحانه وتعالى هو الرب هو المعبود الحق، وما سواه مربوب عابد، فإما أن يعبد الله هذا هو الموحد أو يعبد معه غيره هذا هو المشرك. وما سواه مربوب، والعوالم كثيرة، فالملائكة عالم والجن عالم والإنس عالم والمخلوقات الأخرى عوالم أمم، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالطيور عوالم والأسماك عوالم والدواب التي تدب على الأرض عوالم والزواحف عوالم، ما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. كل هذه العوالم مخلوقة لله عز وجل مدبرة بأمره منتهية إليه. تقول أنا واحد من هذا، أنا من عالم الإنس، فلي رب حق تجب علي عبادته، ولا سعادة لي في الدنيا والآخرة إلا بعبادته سبحانه وتعالى ما شرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن، وما بينهما. هذا جواب العوام، العوام بدأ يجيبون بهذا إنهم عرفوا ربهم جل وعلا إلههم الحق بآياته، آياته التي خلقها وهي تذهب تجي كما قالت: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقكم إن كنتم إياه تعبدون. واضح ولا واضح؟ واضح. ومن المخلوقات الأشياء الثابتة أمام النظر كالسماء ما تروح ولا تجي، الأرض، الجبال، البحار، الشجر، هذه مخلوقات أمام الإنسان، وهذه الآيات والمخلوقات هي أبسط شيء يعرف بها الله جل وعلا، وإلا أجل شيء أن تعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تحصي أسماء الله عز وجل وتحصي صفاته وتعرف معانيها وتعرف آثارها في الأنفس والآفاق، هذا العلم، هذا علم العلماء، أن تعرف الله عز وجل في حكمته، بحكمته في قدره في خلقه، وخلق الخلق بحكمة ما خلقه عبثا، ولهذا هو سبحانه هيأ كل مخلوق لما خلقه له، جعل خلقته قابلة لأداء ما خلق له، مثل أن الله عز وجل جعل لك السمع والأبصار، السمع والبصر والجوارح، وأنت في بطن أمك قبل أن تحتاج إليها تهيأت لك، لأنه خلقك لعبادته وأمرك بطاعته، الأمر تسمع وتعرف معناه ونفذه، والجوارح تعبد الله بها، فالعوام يعرفون الله عز وجل بآياته ومخلوقاته بدون تكلف. قالوا للأعرابي: بما عرفت ربك؟ سؤال. قال: أرض ذات فجاج طرق، وسماء ذات أبراج، وبحر ذو أمواج، ماذا عرفت ربك؟ قال الآخر: بما عرفت ربك؟ قال: تدل البعر على البعير، وأثر السير على المسير، بهذا عرفت اللطيف الخبير. فأجاب بداهة يعني. أما العلماء الربانيون يعرفون أن كل المخلوقات دي من آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فاسمه الخالق والخلق صفته، الخلاق فعله، فالخلق أثر عن هذا، اسمه العليم والعلم صفته، وهو الذي علم خلقه، فكل ما عند الخلق من العلم الشرعي المنزل والتجريبي المكتشف كله من تعليم الله لخلقه، أثر من اسمه العليم وصفته العلم. الرزاق اسمه، الرزق صفته وفعله، يرزق من يشاء، كل رزق يصل إلى حيوان فهو من الله عز وجل، هو الذي قدره وحدده ويسر أسبابه وساقه إليه ويسر وسيلته وأوصله إليه. وعلى هذا القسم فأهل العلم والإيمان يعرفون الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويعرفونه بحكمته في قدره في تدبير الخلق والملك، يضع الأمور مواضعها اللائقة بها والتي لا يصلح غيرها محلها أبدا، ويعرفونه بحكمته سبحانه وتعالى في شرعه، وأنه أمر بالأوامر لحكم عظيم ونهى عن النواهي لحكم عظيم لإسعاد خلقه. فكل حكم شرعي له حكمة، لماذا حرم الله عز وجل الخمر ما يلحق به المسكر؟ لماذا؟ لأنها تذهب العقول، تذهب الأديان، تذهب الأخلاق، تحمل على الجناية، ولا لا؟ فحرمها سبحانه بحكمة. لماذا حرم الله عز وجل نكاح الأخوات والبنات والعمات والخالات؟ لأنه يحصل خلاف بين الزوجين فتؤدي إلى قطعة الرحم. فيعرف الله عز وجل بحكمته، هذا عند أهل العلم، بحكمته في قدره وحكمته في شرعه وحكمته في جزائه، البعث والجزاء. لماذا البعث؟ ليش يبعث الناس؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعد حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليفي وعده ليبين لهم الذي يختلفون فيه من المحق من المبطل، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وليظهر قدرته عندما قول الشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولأجل أن يزكي أهل العلم ويرفع مناره وذكره على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، كنا ندعوكم إلى هذا قبل، فهذا يوم البعث. فيصدق الله عز وجل رسله عليه الصلاة والسلام وأتباعهم على هدى، هذه من حكم البعث. ومن ذلك أنه ينتصف للمظلوم من الظالم، ومن ذلك أنه يوضح الحكم الذي اختلفوا فيه، حكم الشيء الذي اختلفوا فيه فتسببوا في الجناية، كل واحد جنى على الآخر من المحق من المبطل، وكل واحد يأخذ جزاء. إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار، قال نصر هذا القاتل، عرفنا أنه في النار، فكيف المقتول وراء في النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أخذ السلاح وتوجه صاحبه، لو قدر لقتل، فعنده نية عازمة حققها بما يستطيع من الفعل، ولا لا؟ صار مستحقا للعقوبة، شاهد على نفسه. فهذه من حكم البعث ومن حكم الجزاء. وبهذا يعرف أهل العلم والإيمان ربه. ففرق بين معرفة أهل العلم والإيمان وبين معرفة العوام، فرق كبير جدا. لأن أهل العلم والإيمان عندهم نور الله العلم، ولهذا جعل الله تعالى كتابه نورا ونبيه صلى الله عليه وسلم نورا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. شوف الشيخ شلون بسط لك بالفرق بين الآيات والمخلوقات، كلها مخلوقات، الآيات مخلوقة والمخلوقات آيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، لكن بسط لك الآيات في الجملة هي الذي تذهب وتجي تدبر، الشمس تطلع كل آخر ليلة مثل زجاجة لونها يتورد، فهي من آيات الله. ومن الآيات النبات الذي يخرج ورقة ورقتين وبعدين يكون فيه الزهر ويكون فيه ثمر، فهذه من آيات الله. لكن جعل الآيات من حد الغلبة الذي تذهب وتجي وتردد، لأنها مدبرة مسخرة، ودليل أن ما تملك لنفسها شيئا هي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه دخل عليه قبيل غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال الله ورسوله، قال فإنها تذهب وتستأذن، تستأذن أنها تواصل المسير، وكأن قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالشمس ساجدة طول الوقت لله عز وجل، وفي كل مكان في كل نقطة تستأذن من الله عز وجل، إن أذن لها وسط المسير ولا وقفت. واضح؟ ولذلك في قصة يوشع بن نون تلميذ موسى عليهم السلام لما قاد الجيش بعد وفاة موسى عليه السلام في فتح بيت المقدس، وبدأت الحرب مع أهل بيت المقدس، كادت الشمس أن تغرب يعني العصر، فقال يا أيها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة قدرا وأنا مأمور شرعا جهاد، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس ما غابت حتى فصل الله بينه وبين عدوه ووقع النصر له، وقسم الغنيمة يعني قبض الغنيمة سلمها، وبين الغال الذي غل شيئا منها، فهي مسخرة. فلذلك الله أوقفها جل وعلا، وفي آخر الزمان تطلع الشمس من أين؟ من مغربها، مو زي العادة مثل العادة كل يوم تطلع، لا اليوم على خلاف العادة تطلع من مغربها وتظهر للناس جليا، وتمشي في السماء ما شاء الله ثم ترجع، ما تغرب من الشرق، لكن دلالة على قدرة الله جل وعلا على أن الأمر قد اقترب. فالشمس والقمر والليل والنهار آثر عن الشمس والقمر، والنجوم كذلك مسخرات، كل هذه آيات. الأشياء الثابتة أمام أنظار الناس والعقلاء هذه في الغالب المخلوقات، والآيات مخلوقات والمخلوقات آيات، فلا منافاة بين هذا، لكن هذا غالبا وهذا غالبا. انظروا كيف، انظروا الاستدلال، كل جملة مقرونة بدليل، وجه الدلالة واضح. وللحديث إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.